تصديقه أقوى، وكذلك اليوم الآخر، وكذلك الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا أمر مشاهد ومعلوم. الرابع في نفس الصفحة أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق ورسوله حق ورسوله حق والجنة حق والنار حق، وهذا علمه وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة والهرب من النار، والآخر علمه لم يوجب ذلك، فعلم الأول أكمل. وهذا واضح، كلهم مصدقين، لكن تصديق أدى إلى ثمرة. ما هي؟ أعمال القلوب، محبة الله، خشية الله، خوف. هل هذا التصديق واحد؟ هل تصديق هذا مثل ذلك التصديق الذي لم يوجب محبة ولا خوف ولا خشية؟ لا شك أن تصديق هذا أكمل. الخامس صفحة 222 نفس أعمال القلوب يتفاوت الناس. يعني محبة الله، خوف الله، خشية الله يتفاوت الناس، وهذا أمر معلوم ومقطوع. ما الفرق بين هذا وبين السابق؟ السابق يقول لك نفس التصديق الذي يؤدي إلى أعمال القلوب والتصديق الذي لا يؤدي إلى أعمال القلوب يتفاوت الناس فيه. الثاني أكمل، الذي يؤدي إلى أعمال القلوب أكمل. بينما هذا الوجه الخامس يقول لك لا، نفس المحبة، يعني إنسان عنده تصديق أو عمل صالح أدى به إلى أعمال من الخوف والرجاء والخشية والمحبة. نقول نفس هذه الأعمال، أعمال القلوب، يتفاوت الناس فيها. السادس أن الأعمال الظاهرة مع الباطن هي أيضا من الإيمان، والناس يتفاوت، وهذا أمر ظاهر. أعمال الظاهرة من صلوات وعبادات وصدقات وغير ذلك من الأعمال، أمر بالمعروف، إماطة الأذى عن الطريق إلى آخره، هذه أعمال ظاهرة والناس يتفاضلون فيها ويتفاوتون فيها، وهي دالة على زيادة الإيمان، كما أن ارتكاب الكبائر تؤدي إلى نقص السابق ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه، فإن الغفلة تضاد كمال العلم، والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم والذكر. ولهذا قال عمر بن حبيب من الصحابة إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصان. وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه اجلس بما نؤمن ساعة إلى آخره. وهذا أيها الأخوة أيضا من مجالات زيادة الإيمان، وهو التي يركز عليها الزهاد ونحوه، الاستحضار، التفكر والذكر. ولا شك أن استحضار عظمة الله وذكر الإنسان بقلبه، ذكر الإنسان بربه بقلبه وتعظيمه له، لا شك أنه أكمل من ذلك الذي مصدق وهو غافل عن هذه. يعني جلسات الإنسان في استحضار والذكر والتعظيم حتى ولو لم ينطق، يعني نطقه باللسان من الوجه السابق يزيد في الإيمان. قول لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله، هذا من الأعمال الظاهرة مثل الصلاة والزكاة والحج، لكن كونه في قلبه يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، هذا الذكر القلبي وهو وصاحبه أكمل من ذلك الذي يصدق، لكن بدون هذا الذكر وذلك الاستحضار لعظمة الله وما يتبع ذلك. ثم ينتقل إلى الثامن في صفحة 224 اللي هو يقول ثامنا أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بها وأمر بها، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر، بل قلبه جازم بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بالحق، ثم يسمع الآية أو الحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له معناه أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه، فيصدق بما كان مكذبا به ويعرف ما كان منكرا، وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانا، ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا. وهذا يا أيها الأخوة واضح، فإن هذا كثير ما يحدث للإنسان أنه يجهل حديث عن رسول الله ثم بعد ذلك يسمع هذا الحديث، وهذا أنه يقع به الكثير أحيانا الحديث الصحيح ويسمعه الإنسان وكأنه يسمع به لأول مرة. فإذا سمع وكان قبل ذلك مكذبا بهذا الأمر، لكن عنده عقد جازم على أن الرسول لا يقول إلا الحق، وعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال شيئا فهو حق، ثم إذا جاءه هذا الخبر صدق، لا شك أن تصديقه هذا يزيد في الإيمان. إذن أوجب زيادة الإيمان ونقصانه مرتبطة بجميع مجالات الإيمان من أولها إلى آخرها، تصديق القلب، أعمال القلوب، أعمال الجوارح، وما يتبع ذلك من هذه الأمور التي فصلها شيخ الإسلام. بعد ذلك يا أيها الإخوة، ينتقل شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 225 في قوله: فصل. وقد أثبت الله في القرآن إسلاما بلا إيمان في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، إلى آخره. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يبدأ بكلام طويل جدا ومفصل جدا حول مسألة الإيمان والإسلام والفرق بينهما والعلاقة بينهما. لأن كما تعلمون جاءت النصوص باسم الإسلام وباسم الإيمان، فهل نفي الإسلام يقتضي نفي الإيمان؟ وما مدلول الإسلام وما مدلول؟ في حديث جبريل فسر الرسول الإسلام بأركان الإسلام الظاهر، وفسر الإيمان بأركان، وفي نصوص أخرى فسر الإيمان بالإسلام مثل حديث وفد عبد القيس، وفي نصوص أخرى فسر الإيمان بجميع الأعمال الظاهر، وفي نصوص القرآن والسنة أيضا أثبت أحيانا الإيمان بالإسلام ولم يثبت الإيمان، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا. في حديث سعد رضي الله عنه وأرضاه لما أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الناس فقال: ما لك عن فلان؟ إني لأراه مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، إلى آخر هذه النصوص. فكثر الخوض في مسألة الإيمان والإسلام، فشيخ الإسلام ابن تيمية من هذا الفصل وما بعده أطال إطالة كبيرة، وذكر مباحث متعددة في هذه القضية المتعلقة بالإسلام. الحقيقة حتى يتبين لنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، أحب أن أوضح لكم أولا الخلاف في هذه القضية. فقضية الفرق بين الإيمان والإسلام كما دلت عليها النصوص وقع فيها الخلاف على ثلاثة أقوال. الفرق بين الإيمان والإسلام كما جاءت به النصوص اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الإيمان والإسلام مترادفان، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو بلا فرق، وهذا القول من أشهر من قال به الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وأيضا قال به محمد بن نصر المروزي في كتابه تعليق الصلاة. وهذا القول مقتضى أن حقيقة الإسلام هو والإيمان، القول الثاني يقول إن الإسلام هو الكلمة، أي النطق بالشهادة، والإيمان العمل، وهذا قول الإمام الزهري وغيره. يعني الإسلام ما هو؟ إذا نطقت الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا هو الإسلام، حكم لك بحكم. طيب والإيمان؟ قال لك الإيمان هو أن تعمل. القول الثالث هو أن الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص، فإذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. شوف العبارة بعدين واضحة، بينهما عموم وخصوص، فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. هذا القول يقول لك الجزم بأنه مترادفان هذا مخالف للنص، والقول بأن الإسلام هو فقط الكلمة والإيمان العمل أيضا مخالف لكثير من النص. طيب ما هو القول الصحيح؟ فلك القول الصحيح انه الاسلام والايمان بينهما تداخل، اتفاق وافتراق. فاذا افترقا فذكرت الايمان لوحده، فالايمان لوحده تدخل فيه امور الاسلام، تدخل فيه الصلاه، تدخل فيه الصيام، تدخل فيه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وقام الصلاه. وكذلك أيضا الإسلام إذا أطلق لوحده دخل فيه الدين، فيدخل في الإسلام أعمال القلوب وتصديق القلب، كما أنه يدخل فيه أمور الإسلام. وعليه فإذا قيل فلان مسلم فمعنى ذلك أنه يؤدي الأعمال الظاهرة ويدخل في ذلك الإيمان الذي هو الأعمال. وكذلك أيضا إذا أطلق وقيل فلان مؤمن أو أطلق الإيمان دخل فيه ما في القلب من الأعمال الباطنة ودخل فيه أيضا الأعمال. جيد. أما إذا اجتمعا، ففي هذه الحالة يصبح بينهما تلازم، لكن كل واحد يفسر بما. فإذا اجتمع في مثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين، أو مثل حديث جبريل سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، أو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سان إني لأراه مؤمنا قال أو مسلم، قال إني لأراه مؤمنا قال أو مسلم. جمال. إذا اجتمع هنا نقول قصد بالإيمان الأعمال الباطلة وقصد بالإسلام على الصحيح، تماما من الحديث جميل. الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وله أعمال، والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الأعمال الصحيح. وبهذا يتبين التلازم بين الإيمان وبين الإسلام. ما مثاله؟ أقرب الأمثلة له الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا. هاتان الشهادتان تشبهان الإيمان والإسلام، فنقول هاتان الشهادتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فلا تصح هذه الشهادة أبدا إلا بأن يدخل فيها شهادة أن محمدا، يدخل فيها شهادة ما يتعلق بشهادة أن محمد رسول الله. ومثله أيضا إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فهذه الشهادة لا بد أن يدخل فيها شهادة لا إله. فالشهادة الأولى شهادة إذا أطلقت تستلزم الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والمرسل، وشهادة أن محمد رسول الله إذا أطلقت تستلزم الشهادة بأنه لا إله. فإذا جمعت بينهما وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صار معنى كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله تدل على توحيد الألوهية وما يتبعها، وشهادة أن محمد رسول الله تشهد على توحيد الرسول بالشهادة بذات الرسالة ولا يتبعها. أي الأقوال هو الراجح؟ هو القول الثاني، وهو قول المحققين، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام هنا. في ضوء هذا الخلاف، وخاصة بين القول بأنهما مترادفان والقول الثالث الذي هو أن بينهما عموما وخصوصا، فإذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، حدث نقاش بين أهل السنة والجماعة في عدد من الأدلة. من هذه الأدلة ما ذكره الشيخ هنا في بداية هذا الفصل بقوله تعالى: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا. ويعني كثر النقاش في هذه الآية وفي غيرها، مثل قول الله تبارك وتعالى في قصة نبي الله لوط ونجاته: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لاحظوا الآية: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إلى آخره. فصار فيه نقاش حول مدلول هذه الآيات والأحاديث وعلاقتنا بالقضية التي معنا، وهي قضية الفرق بين الإيمان وبين ونحن نشير إن شاء الله تعالى إلى شيء يتعلق بهذه القضية غدا إن شاء الله تعالى، وسيكون هو الدرس الأخير. إذا غدا الأربعاء إن شاء الله تعالى سيكون هو درسنا الأخير، ونحن وإن لم نستطع استكمال الكتاب لكن إن شاء الله تعالى في آخر الدرس غدا سأذكر بعض التعليقات المتعلقة بالكتاب وبما بقي لدينا مما يتعلق بهذا الكتاب، ونكتفي بهذا هذا اليوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر والأخير من دروس هذه الدورة حول التعليقات والوقفات مع كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا سائل يسأل: يقول إن هناك من يقول إن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب فهو مخلد في النار في العصر الحاضر، ويذكر من ذلك الإباضية. والحقيقة نعم، وقد سبق أن أشرنا في عرض الخلاف حول مرتكب الكبيرة بأن الإباضية يقولون مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر كفر نعمة، وفي الآخرة وافقوا بقية الخوارج والمعتزلة في أنه خالد مخلد في النار. والحقيقة أن مثل هذه البدعة، بدعة الخوارج بتخليف أهل الكبائر في النار، هذه البدعة وإن كانت قد نشأت قديما إلا أنه لا يزال إلى الآن لها دعاة. وكما ذكر السائل عن بعض علماء الإباضية فإنهم ينشرون كتبا وأشرفة. تدعو إلى هذه البدعة وتقررها ويستدلون لها بالأدلة التي استدل بها من سبق من الخوارج ومن المعتزلة وغيره، وفيها يكررون عددا من البدع، منها مثلا القول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله تعالى في الآخرة، والقول بخلود صاحب الكبيرة في النار، ونفس الأدلة التي احتج بها المعتزلة قديما والخوارج يحتجون بها ويستدلون بها. وكما تعلمون جميعا فإن البدع متنوعة، ودائما تجد في أهل البدع تقابلا في بدعهم، فبدعة الخوارج تقابلها بدعة المرجئة، وهكذا في بقية مسائل العقيدة، سواء كانت في أبواب الصفات أو أبواب القدر أو أبواب فضائل الصحابة أو أبواب الإيمان التي نحن بصدد الحديث عنها. وأهل السنة والجماعة والحمد لله منهاجهم في ذلك واضح، وهو الوسط في هذه الأمور كلها، ومنها هذه المسألة التي معنا. بعد هذا نعود لدرسنا اليوم، وكما تذكرون في نهاية الدرس السابق كان الحديث عن مسألة أطال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي مسألة الفرق بين الإيمان والإسلام، وذكرنا في آخر الدرس الماضي الخلاف في ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية كما هي طريقته في كتابه هذا يذكر الأدلة ثم يذكر الخلاف، وهذا الذي وقع هنا. ففي الصفحة التي يبدأ بها درسنا هذا اليوم وهي صفحة 225 قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد أثبت الله في القرآن إسلاما بلا إيمان، في قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رهطا، وفي رواية: قسم قسما وترك فيهم من لم يعطه وهو أعجبهم إليه. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو مسلما. أقولها ثلاثا ويردها علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا، ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. وفي رواية: فضرب بيده بين عنقي وكتفي وقال: أقتالا أي سعد؟ وتعرفون أن القتال في اللغة يأتي بمعنى المدافعة، مثل ما ورد في حديث السترة قال: فليقاتله، يعني فليدافع، في أحد معاني هذا الحديث. فقوله أقتالا أي سعد أي أمدافعة يا سعد لما أقول؟ أقول لك أو مسلما وتقول إني لا أراه مؤمنا ثلاث مرات. والحديث له روايات أخرى وردت في البخاري ومسلم، وهذه أحد إحدى الأخيرة، هذه أقتالا أي سعد إحدى ألفاظ المسلم. يقول شيخ الإسلام: فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم هل هو إسلام يثابون عليه أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف. هنا يا أيها الإخوة في مسألة الفرق بين الإيمان والإسلام، الشيخ ذكر بعض الأدلة التي فيها نص على التفريق بينهما، ومنه آية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والأقوال الثلاثة التي تذكرونها في الدرس الماضي، القول الأول أنهما مترادفان، والقول الثاني أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، والقول الثالث أن بينهما عموما وخصوصا، فإذا اجتمع فرق وإذا فرق اجتمع. هذه الأقوال الثلاثة لكل منها حجة ودليل، لكن من أشهر الأدلة في هذه المسألة، مسألة الفرق بين الإيمان والإسلام، آية الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالعلماء اختلفوا في تفسيرها، فبعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إن الله سبحانه وتعالى نفى عن هؤلاء الإيمان وأثبت لهم إسلاما ينفعهم وليس إسلام المنافقين، أي نفى عنهم مرتبة الإيمان وأثبت لهم المرتبة التي دونها لأنهم حديث عهد بالإسلام، فلم يدخل الإيمان في قلوبهم ولم يتعمق ولم يؤد الشعائر كما يؤديها السابقون إلى الإسلام. فلما ادعوا وقالوا نحن الذين آمنا إلى آخره، قال الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. هذا هو القول الأول. وعلى ضوء هذا القول فهناك فرق بين الإسلام والإيمان، بمعنى أنه قد يثبت للشخص إسلام مرتبة يصل إلى مرتبة الإسلام ولا يصل إلى مرتبة الإيمان. والقول الثاني في هذه الآية هو أن هؤلاء الجماعة استسلموا بالقوة وخافوا من القتل فأعلنوا إسلامهم ظاهرا لكنهم كانوا في الباطن منافقين. وعلى ضوء هذا يكون معنى الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا وأسلمنا نفاقا. فالمنفي، لاحظوا معي، فالمنفي في قوله تعالى قل لم تؤمنوا هو حقيقة الإيمان بالكلية، ولم يثبت لهم إسلاما ينفعهم وإنما أثبت لهم استسلاما وإسلام نفاق، يعلن ظاهرا للإسلام وهو في الباطن منافق. وعلى ضوء القول الثاني قال من قال من العلماء كالبخاري وغيره إن الإيمان والإسلام مترادفان، معناها أن هؤلاء منفي عنهم الإيمان ومنفي عنهم أيضا الإسلام. طيب وما الذي أثبت لهم؟ قال أثبت لهم إسلام المنافق. بينما على التفسير الأول الآية وهو الراجح وهو القول الصحيح يكون في هذه الآية نفي عنهم مرتبة الإيمان وأثبت لهم مرتبة أقل منها وهي مرتبة الإسلام، معناها بين الإيمان وبين الإسلام فرق. قالوا ويدل على ذلك حديث سعد، لأن سعد ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الصحابة لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبه فيما يعرفه عنه صلاح، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما تركه ولم يعطه قال يا رسول الله ما لك عن فلان لماذا لم تعطه؟ إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، ويعيد سعد والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمدافعة أقتالا أي سعد. ففي هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مفهوم ظاهر أنه نفى عنه الإيمان لأنه لما قال سعد إني لا أراه معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، ونفى عنه مرتبة الإيمان وأثبت له مرتبة الإسلام. وهذا يدل على القول الأول أو على القول الثاني بالنسبة لتفسير الآية، يوافق القول الأول وهو أن هناك فرقا بين الإيمان وبين الإسلام. أيضا من النصوص التي وردت في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى في قصة لوط ونجاته وأهله إلا امرأته، قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فاحتج بها الأئمة كالبخاري وغيره الذين قالوا الإسلام هو الإيمان، قالوا نعم في هذه الآية انظر في مقام واحد ذكر الإسلام والإيمان والموصوف واحد. لماذا؟ لأن من هو الذي نجا من قوم لوط؟ ما فيه إلا بيت لوط، أليس كذلك؟ هل في بيوت أخرى؟ لهذا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قالوا والبيت واحد، وصفه بالإيمان ووصفه بالإسلام، فدل هذا على أن الإيمان والإسلام مترادفان. إذن هذه الآية حجة لمن؟ حجة لأصحاب القول الثاني. أصحاب القول الأول بيّنوا قولهم ومذهبهم بالنسبة للآية الثانية آية الحجرات لأن أجابوا عنها بقولهم لا، إن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام والآية دلت عليه. ما هو الفرق؟ قالوا هناك فرق بين قوله فأخرجنا وبين قوله فما وجدنا. فقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يعني أخرجنا ونجينا المؤمنين، فالنجاة حصلت لمن؟ للمؤمنين. لاحظوا معي، النجاة حصلت لمن؟ للمؤمنين خاصة. من هم المؤمنون خاصة؟ لوط ومن معه. من معه؟ لوط وأهله. لكن هل فيهم امرأته؟ لا. هل امرأته أخرجت ونجت أم هلكت مع القوم الظالمين؟ لا، هلكت معه. إذن البيت الذي نجا وأخرج هو بيت الإيمان. ثم قال فما وجدنا فيها أي في قرى قيم قوم لوط غير بيت من المسلمين، فسماه بيت إسلام. لماذا؟ قال لأن هذا البيت اللي هو بيت لوط لم يكن إيمانا خالصا، وإنما كان هذا البيت فيه زوجة لوط وكانت مع الكافرين، فلم يكن البيت متمحضا حتى يسمى بيت إيمان، وإنما سمي بيت إسلام لأن فيه من؟ فيه من؟ فيه زوجة لوط. قالوا ففرق بين الوجود، وفعلا في هذه القرى قرى قوم لوط لم يوجد فيها إلا بيت، لكن هذا البيت بيت إسلام. فلما أراد أن يبين الإخراج والنجاة بينها أنه ليس لهذا البيت كله، وإنما هو لمن؟ للمؤمنين، لأنه أخرج منهم زوجة لوط. إذن يا أيها الإخوة وضح الفرق بين التعبيرين؟ وضح الفرق بين قوله فأخرجنا وقوله فما وجدنا. إذن تبين أن التعبير في الآية بالإيمان والإسلام كان لغرض واضح ومعنى صحيح دلت عليه هذه الآية، فيكون هناك فرق بين الإيمان وبين الإسلام. قالوا أيضا وقول الله تعالى قالت الأعراب آمنا كلنا نؤمن ولكن قولوا أسلمنا في سياق في الآيات ما يدل على أنهم مسلمون ومعهم إسلام ينفعهم فيه إيمان ينفعهم وليسوا منافقين. ومن ذلك أن الله تعالى قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيء. والمنافق ينفعه عمله، المنافق على القول الثاني لا ينفعه عمله لأنه كافر. فقوله وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا يدل على أن هؤلاء كان معهم إسلام ينفعهم، إسلام فيه إيمان ينفعهم. والدليل الثاني قوله في آخر الآيات يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فأثبت لهم إيمان، وهذا نص قاطع في أن هؤلاء لم يكونوا منافقين وإنما كانوا مسلمين حديثا إيمانهم فيه ضعف، لم يتحقق الإيمان في قلوبهم لكن لم يكونوا منافقين. فدل ذلك كله على الفرق بين الإيمان وبين الإسلام. ومما يدل على ذلك صراحة الحديث الجبري. هنا يا أيها الإخوة من هذه الصفحة التي معنا يستمر الشيخ في مناقشة مطولة جدا للأقوال وأقوال المفسرين، وفي صفحة 246 يذكر الأقوال نفسها، الأقوال في باب الإيمان، ويذكر أقوال العلماء إلى آخره. ويستمر في مناقشات متعددة حول هذه القضية، قضية مسألة الإيمان والإسلام. طيب هنا الفرق بين الإيمان والإسلام ما فائدته؟ قد يقول قائل ما فائدة الخلاف في مسألة الإيمان والإسلام؟ قلنا مترادفان ولا قلنا بينهما عموما وخصوص؟ ما هي الفائدة؟ الفائدة من وجوه، منها زيادة الإيمان ونقصانه. يعني إذا كنا هناك مرتبة إيمان هناك مرتبة إسلام، الناس إذا متفاوتون ومتفاضلون في الإيمان. الشيء الثاني أن النصوص التي وردت في نفي الإيمان عمن ارتكب بعض الذنوب مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ومثل والله لا يؤمن والله لا يؤمن، هذه النصوص يفهم منها أن المنفي ليس هو الإيمان الكلي، وإنما هو الكمال الواجب الذي ينزل صاحبه من درجة عليا في الإيمان إلى درجة أقل منها وهي درجة الإسلام. وبهذا يرد وينقض قول الخوارج الذين يقولون في قوله والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره ضوائقه، أو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إن المنفي هو الإيمان الكلي. فعلى ضوء منهج السلف رحمهم الله تعالى يكون هذا الذي نفي ليس الإيمان الكلي، وإنما نقصت درجته بحسب هذه الكبيرة من تلك المرتبة، حتى ذكر بعض السلف رحمهم الله تعالى، وستأتي الإشارة إلى ذلك إجمالا، حتى ذكر بعض السلف أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام. يعني الذي يرتكب الكبيرة أو يزني يخرج من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام، لكن معلوم أنه إذا خرج إلى مرتبة الإسلام فليس الإسلام الذي هو إسلام المنافقين حتى يحكم عليه بالكفر، وإنما هو إسلام فيه أصل الإيمان ينتفع به صاحب. تبهتم معي يا أيها الأخوة القضية؟ إذن هنا لما ينفى الإيمان معناها ينفى إلى درجة أخرى، سواء قلنا هي درجة إيمان ناقص أو كما قال بعض العلماء ينفصل من الإيمان إلى مرتبة الإسلام. لكن في هذه الحالة يكون صاحب الكبيرة كالزنا أو السرقة أو نحو ذلك يكون من أهل الإسلام، ولا يكفر ولا يخرج من الإيمان ولا يحكم له بالخلود في النار كما فعل الخوارج والمعتزلة وغيرها. ونحن نعلم جميعا أن نصوص الوعيد الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصوص كثيرة، منها نصوص تبين أنه كفر، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأحساب والنياحة عليهم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد إلى آخر الحديث، معروف. ومن هنا كان بيان الحق في مثل هذه الأشياء هو في بيان هذه المصطلحات الواردة. لاحظوا هنا أنني فيما تبقى من الكتاب أحب أن أشير إشارة إلى أن الحقيقة ما بقي من الكتاب يحتاج إلى دروس بقدر الدروس السابقة، بحيث نقف عندها وقفات شبيهة بالوقفات السابقة التي هي كانت باختصار، ولكن للفائدة سأستعرض لكم في هذا الدرس عدد من القضايا التي في بقية الكتاب، لكن هذا لا يغني عن قراءتكم للكتاب ومدارسته، أعني بقية الكتاب كما درستم أول الكتاب لتعودوا إلى الكتاب من أوله إلى آخره مرة أخرى. ومن ثم فالكتاب يحوي لمحات وقضايا سأقف عندها، يعني مثلا القضية التي أشرت إليها قبل قليل، ورود النصوص في الكفر والنفاق ونحو ذلك. انظروا إلى الشيخ رحمه الله تعالى في صفحة 271 و272، يقول في هذا الفصل: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها عن جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم، ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة إلى عشر. ثم قال في الصفحة التي تليها 272 ممثلا لهذه المصطلحات، قال: واسم الإيمان فطر الثالث، والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله، يعني أعظم من ألفاظ الصلاة ونحوها التي ذكر لها سابقا. قد بين المراد بهذا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحوها. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف الفاسد. وفي صفحة 263 بعد ما يستمر في الكلام يقول في الأول مقطع: وأهل البدع إذا دخل 273 وأهل البدع إذا دخل عليهم الداخل، إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريقة وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها، إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وفي صفحة 283 أيضا يعيد من بداية الصفحة العودة إلى مثل هذه الأشياء، إلى مثل هذه القضايا. وبسبب الكلام في مسألة الإيمان فنازع الناس هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع من مسماها في اللغة أو أنها باقية في الشرع، إلى آخر الخلاف الذي ذكره في هذه المسألة. وفي الصفحة التي تليها 284 يقول: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الواجب وسماها الزكاة، وبين الشارع لفظ التيمم في أثناء الكلام ولفظ الكفر، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى الذي يمتد إلى صفحة 286. بيان المصطلحات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أعود إلى المثال الذي ذكرته قبل قليل، وهو حديث لا ترجعوا بعد الكفار أن يغلب بعض في رقاب الله إلى آخره، أو الحديث التي فيها النفاق. هذه القضية مبنية على أصل وقاعدة، وهي أنه هل يجتمع في الإنسان كفر وإيمان؟